غيابك طار ورغم البعد أنا حسك قريب مني، أتمنى إنك ترجع يوم تمد إيدك وتحضني، بقابلك بين عيون الناس وأحسك منتهى الإحساس، وبستناك وما بتمشي في بعدك كل ثانية تفوت، بحس بجد إني بموت يا ريت أقدر ما أحبك شي. غيابك صار ورغم البعد أنا حسك قريب مني، وأتمنى إنك ترجع يوم تمد إيدك وتحضني، منتهى الإحساس، وبستناك وما بتمشي في بعدك كل ثانية تفوت، بحس بجد إني بموت يا ريت أقدر ما أحبك شي. في بعدك كل ثانية تفوت، بحس بجد أقدر ما أحبك شي، بقابلك بين عيون الناس وحسك منتهى الإحساس، وبستناك وما بتمشي ببعدك كل ثانية تفوت، بحس بجد إني بموت يا ريت أقدر ما أحبك شي، بقابلك بين عيون الناس وحسك منتهى الإحساس، وبستناك وما بنمشي بنمشي في بعدك كل ثانية فوق بحس بجد اني بموت، يا ريت اقدر ما احبكش.